حشرنا علينا يسير ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق فالجاريات يسرا فالمقسمات عندك نعم والسماء وما توعدون عن الماضي. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما وللآخرة خير لك من صدق الله العظيم.